إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما أكرمه عبدًا وسيدًا، وأعظمه أصلًا ومحتدًا، وأطهره مضجعًا ومولدًا، وأبهره صدرًا وموردًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاةً وسلامًا دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بشريعة ترعى مصالح العباد والبلاد وتكملها، وتدرع عنا المفاسد وتقللها، فما من باب من أبواب الخير والصلاح إلا وأمرنا الله به وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وما من باب من أبواب الشر والإفساد إلا ونهانا عنه ربنا ونهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. شريعة ما جاءت إلا لتصلح العباد والبلاد، شريعة ما جاءت إلا رحمة بنا وببلادنا، وليست نكاية أو تعذيبا للبلاد أو العباد. قال رب العباد: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فهو الذي خلقنا ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا، من أجل ذلك أنزل إلينا هذه الشريعة المباركة، القرآن والسنة، كما قال ربنا جل ثناؤه: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، لطيف بعجزنا، لطيف بضعفنا، لطيف بما فينا من قدرات لا تؤهل العباد إلى ما يتطلع إليه كثير من الناس، خبير بما يصلحنا وبما يفسدنا. من أجل ذلك بعث إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة بنا ورحمة بكل العباد، كما قال الله جل ثناؤه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة في كلامه، رحمة في أفعاله، رحمة حتى مع أعدائه صلى الله عليه وسلم. ما جاء إلا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الغي إلى الصلاح، كما لخص ذلك جعفر رضي الله عنه يوم أن ذهب إلى بلاد الحبشة، كما روى أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. لما جاء جعفر ليعرض هذه الشريعة المباركة على النجاشي بعدما ألبه عليهم عمرو بن العاص، عمرو بن العاص وقت أن كان مشركا. فأراد النجاشي أن يسمع من هؤلاء النفر، فقال جعفر: أيها الملك، إنا كنا قوم جاهلية وشر، كان القوي يأكل منا الضعيف ويغير أعلانا على أدنانا، نسيء الجوار ونقطع الأرحام. وأخذ يعدد هذه المثالب في زمان الجاهلية حتى بعث إلينا رسولا نعرف نسبه، أمرنا بالصدق وبالصلة وبالعفاف وبحسن الجوار، فآمنا به وصدقناه. جاء نبينا بكل خير، جاء نبينا بما يصلح الفرد والمجتمع، هذه هي شريعته صلى الله عليه وسلم. ومن الجوانب التي راعت الشريعة المباركة أن تصلحها هو الاهتمام بهذا الفرد المسلم أن يكون على صفة معينة. إذا كنت ممن انتسب إلى هذا الدين المبارك فإن الشريعة لم تتركك هملاً، ولم تجعل لك قانوناً دستوراً تعيش عليه في أخلاقك. فجاء الإسلام وأراد لأتباعه أن يكونوا واحداً لواحد، وألا يتلون هذا المسلم بأن يكون صاحب وجوه متعددة، إنما أراد الله تبارك وتعالى أن نكون هذا الواحد في سرك وفي علنك، في جهرك وفي ما بينك وبين ربك تبارك وتعالى. فترى القرآن قد عالج هذا الأمر علاجاً دقيقاً في بيانه سبحانه وتعالى لحال أعلى الرتب في دين الإسلام، ألا وهي رتبة الإحسان. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا المقام، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث يعرف بحديث جبريل، أنه كان عمر ومعه الصحابة رضي الله عنهم جلوساً مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرف عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، رجل غريب. فأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد أخبرني عن الإيمان. فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: صدقت. فيقول عمر فيسأله ويصدقه ونحن نعجب، ثم قال له: يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تكون في حياتك كلها على منهج واحد، وألا يكون المسلم الحق متناقض في أقواله وأفعاله، كما قال الله تبارك وتعالى ذمًا في بني إسرائيل وبيان نواقص قد حدثت منهم أنهم كانوا أهلًا للتناقض. فقال الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ تأمر غيرك بصلاح وبفلاح والأبعد ينتقص وينزل في مستنقعات الرذائل؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ووضع الله الذم في موضع آخر في حق هؤلاء، أنهم كانوا يأخذون من التوراة ما كان على هواهم وما وافق مصالحهم الدنيوية. فقال الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كيف يكون هذا؟ يخلق حالة من الريبة في المجتمع، أن ترى إنسانا أمامك متناقض، ثم جاء التحذير لنا معاشر المسلمين من الله تبارك وتعالى في سورة الصف، لما قال الله تبارك وتعالى لنا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ذم ونقص في شخص الإنسان وصفاته الخلقية أن يتناقض في أقواله وأفعاله. بل وحذر النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة في السنة المباركة من أن يقع المسلم في هذا المستنقع. فروى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. أربعة من الصفات إذا كانت واجتمعت في شخص وقع في نفاق، وإذا خص بواحدة منها كانت فيه خصلة من المنافقين حتى يدع هذه الخصال الذميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، تكلم في دنياه وفي دينه كذب، كفي حال بيعه وشرائه، في حال كلامه مع أقاربه وغربائه لا يصدق الحديث، فكان مثل هذا على رأس صفات المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. إنسان لما يكذب لا يستنتج من وراء كذبه إلا كل شر، ولن يلقى هو من حوله إلا كل شر. وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكون عند الله كذابا. نسأل الله العفو والعافية. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، أمانة في القول أو في الفعل، أمانة في النظرة أو في السمع، كل ذلك سماه الإسلام أمانة. إذا أسرك أحد سرا والتفت، أو تحدث إليك بحديث والتفت، صار هذا سرا لا يفشيه العبد. وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. بالأمس كان وليا حميما، لمجرد الخلاف صار عدوا مبينا، بل وزاد في خصومته. والرابعة: وإذا عاهد غدر. هذه الحالة من التناقض ذمها الإسلام ونهى أتباعه أن يكون منهم من يقع في مثل هذه الرذائل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا حالات يوم القيامة، كما هي في الدنيا سيكون الوبال عليها نتيجة هذا التناقض الذي يحياه العبد، كما جاء أيضا في حديث المعراج عند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه لما صعد به صلى الله عليه وسلم مع جبريل، رأى رجلا يجر أقتابه أمعاءه في جهنم، فيناديه الناس: يا هذا، ألم تكن أنت الذي تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ أنت الذي كنت تدلنا على الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعافينا جميعا. ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال: بلى، أي هوى نعم، لكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله العفو والعافية. إذا خلا بمحارم الله انتهكها، وكان هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأبي أمامة الباهلي بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أقواماً من أمتي، وفي لفظ: إني لأعرف أسماءهم أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة. ضرب بها المثل لعظم خلقها وكثرتها. يأتي هذا المغبون يوم القيامة بحسنات كهذه الجبال، إشارة إلى كثرتها وعظمتها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله هباء منثورا. سلم يا رب، ما السبب؟ صيام، الصلاة، زكاة، حج، ذكر، تلاوة، كل ذلك يكون هباء؟ نعم، لأنه وقع في هذه الصفة، صفة التناقض. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في الظاهر ترى الورع، نسأل الله أن يسترنا وإياكم، لكن إذا خلا بينه ولم يره إلا الله تبارك وتعالى أتى بالعجائب. فكان هذا حديث رواه أبو هريرة كما عند الإمام مسلم. روى أبو هريرة كما كان يقول الأعرج، كان أبو هريرة إذا روى هذا الحديث، عبد الرحمن بن هرمز من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان أبو هريرة إذا روى هذا الحديث أغشي عليه، انتابته الغشية، فقد الوعي. حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر النار بثلاثة. فربما يتبادر إلى الذهن هؤلاء الثلاثة: إما كفار، إما عباد أوثان، إما من ماتوا على معصية من الكبيرة، فأول من تسعر بهم النار قارئ للقرآن أو عالم ومتصدق وشهيد. صعبة القضية على النفس، شديدة. لما وما السبب؟ لحالة التناقض الذي عاشوا فيه في دنياهم. كان شغلهم الشاغل كلام الناس، نظرة المجتمع، لكنه لم يراقب الله تبارك وتعالى في سره وعلنه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإحسان. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤتى بقارئ القرآن فيقول الله له: أنت ماذا عملت؟ يقول: يا رب، فيك تعلمت وعلمت، أو فيك قرأت وأقرأت. فيقول الله له وهو أعلم، هيضحك على مين؟ ربما يستطيع أحدنا أن يكذب على أقرب الناس إليه طوال عمره، لكن الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كيف سيخبئ العبد هذه النوايا السيئة، هذه الحالة الذميمة؟ فيقول الله له: كذب، بل قرأت أو تعلمت، ليقال قارئ، وقد قيل. الناس تقول: العالم راح، القارئ راح، القارئ جه، ويأخذ حظه في الدنيا، لكنه لم يخلص العمل لله تبارك وتعالى. ثم يؤتى بالجواد المتصدق، ينفق آلافات، يعطي المشاريع الخيرية، يرسم أكلشيهات على صدقات هنا وهناك، لكنه لم يخلص العمل لله تبارك وتعالى. فيقول الله له: وأنت ماذا فعلت؟ يقول: يا رب، فيك أنفقت. فالله أعلم. فيقول له الأبعد: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد، وقد قيل. أخذ حظه من الدنيا، عاش حالة التناقض. ثم يؤتى بالشهيد فيقال له: وأنت ماذا فعلت؟ يقول: يا رب، فيك قاتلت وقتلت. لكن الذي يعلم نواياه هو ربه. من سيضحك على الله تبارك وتعالى؟ من الذي يذهب إلى أي مكان في دنياه لا يراه الله فيه؟ لا أحد، بل إنه جل ثناؤه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعلم ما لا يراه البصر وما أخفى على البصر، يعلم السر وما هو أخفى من السر. إلى أين نذهب؟ مهما فر العبد وكر، إلى الله المفر. إلى أن يذهب العبد إلى أواخر الدنيا، إن إلى ربك الرجعى، فيقول الله له: كذبت الأبعد، بل قاتلت، ليقال شهيد وقد قيل، أخذ حظه من الدنيا. ثم يأمر الله ملائكة النار فيسحب هؤلاء على وجوههم فيدخلون إلى جهنم، نسأل الله العفو والعافية. ما حققوا هذه الصفة، صفة الإحسان، بل عاشوا في حالة من التناقض في دنياهم وفي حياتهم مع الله تبارك وتعالى. انظر إلى علاج القرآن في ذكره بعض الأمثلة التي أمرنا ربنا أن نحتذي بحذوها وأن نستن بها من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، في حال البؤس والشدة وفي حال الرخاء. المسلم لا يتغير، المسلم مهما لاقى من أنواع الأذى، مهما رأى من أعدائه، يتعامل معهم بشريعة ربه سبحانه وتعالى، لا بهواه ولا بما يراه داخلا في قلبه. يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ضرب الله لنا هذا المثل في قصته التي قال الله تبارك وتعالى فيها: نحن نقص عليك أحسن القصص. جاء في وضع أدخل فيه السجن ظلما، ووشى به من وشى ممن كان يحبه، لكن لمصلحته الشخصية زج يوسف في السجن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هل تغير؟ هل تخلى عن مبادئه؟ هل انتقص ممن عادوه وتنازل وانحط في أخلاقه؟ أبدا. هكذا لابد أن يكون المسلم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني، أي في منام في رؤيا، إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ثم قال هذه القول التي خلدها الله تبارك وتعالى، قال: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. في وقت الخلوة معه فتيان فقط، لكنه يعلم أن الله يراه، فكان هذا هو انطباع أصحاب السجن معه من صلاة وذكر وورع وخشية لله وحسن نطق وحسن بيان. فقال: إنا نراك من المحسنين. فلما دار الزمان ومكن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وصار عزيز مصر على خزائن الأرض، أسأل الله أن يجعلها أمناً أماناً وألا يحرمها فضله، جاءه إخوته واحتال هذه الحيلة الشرعية التي أخذ بها أخيه الأصغر بنيامين، فقال له إخوته، قالوا: يا أيها العزيز، إن له أباً شيخاً كبيراً، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. هؤلاء هم أهل الورع، هذا هو المسلم الحق، لا يتغير في وقت بأسائه، في وقت شدته، وفي وقت محنته ثابت، وفي وقت هذه الحياة التي يحياها من غنى، من مكانة، من سلطة، من جاه، ثابت لا يتغير. انظر إلى نبي الله شعيب ونبي الله هود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، دعا كل منهما قومه إلى الهدى، فما كان من قومهما إلا أن ردوا عليهم بالسب وبالقذف، فقالوا وما نراك إلا في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، لهود ولشعيب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. هل تنازل عن هذه الرتب العلية بأن ردوا على أقوامهم بمثل ما قال أقوامهم؟ لا، ليس هذه أخلاق المسلم، إنما قال ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا الذي أمرنا بهذه الشريعة المباركة أن يكون الإنسان واحد لواحد لا يتغير، يوم أن أراد أن يقتله كبراء قريش ليقضوا على هذه الدعوة المباركة، وهم بالأمس كانوا يودعون عنده خزائنهم أموال وأثمن ما عندهم من أشياء، لأنه كان يعرف عندهم في الجاهلية بالصادق الأمين. أرادوا قتلي وجمعوا واجتمعوا حول بيتي، فالعقل أمثالنا يقتضي إذن سآخذ أمواله. لا، إنما خلف من وراءه عليا رضي الله عنه أن يرد هذه الودائع إلى أصحابها، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. لما خرج كما قالت لنا أمنا عائشة رضي الله عنها كما عند الإمام مسلم، قالت يا رسول الله هل مر عليك يوم كيوم أحد؟ وكانت أمنا تظن، أمنا عائشة رضي الله عنها، أن أشد أيام النبي ضراوة يوم أحد، يوم أن شق رأسه وكسرت رباعيته مقدمة الأسنان ودخلت حلقة المغفر، الخوزة كان لها سنان مدببة من شدة الضرب بالسيف على رأسه، دخلت هذه الحلقة في وجنته صلى الله عليه وسلم وأغشي عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك يا عائشة ما لقيت وأشد ما لقيت يوم الطائف. مدينة في بلاد الحرمين، أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ بلادنا، خرج النبي داعيا إلى أهلها، لا يريد سلطانا، لا يريد جاها، لا يريد مالا، إنما يريد أن يخرجنا من الظلمات إلى النور. فما كان من أسيادها قال فعرضت نفسي على عبدي يا ليل وأخويه مسعود وحبيب، فما كان منهم إلا أن أخرجوا صبيانهم وسفهاءهم يلقونني بالحجارة، ومعه غلامه زيد ابن حارثة رضي الله عنه، فيقول فسال الدم حتى من مخضبه، حتى مخضبه صلى الله عليه وسلم، نزل الدم حتى من قدميه الشريفتين، ونزل هذا الدم على هذه الرمال، يقول فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. ظل النبي يسير مهموما حتى سار على قدميه 7 كيلومتر، مسافة 7 كيلومتر مهموم وهو يبكي، لماذا يصنع هؤلاء بي هكذا وأنا لا أريد لهم إلا الهدى الصلاح؟ قال فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فإذا جبريل ومعه ملك الجبال عليهما الصلاة والسلام، فإذا بملك الجبال يقول له يا رسول الله إن الله قد سمع ما قال قومك لك وما أجابوك، فإن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. انتهت القصة. انظر إلى حالنا نحن اليوم، لا يخلو أحدنا من اختلافات مع أقاربه، مع إخوته. أنا لا أقول مع أمك وأبيك، لأنه لا يجوز أبداً أبداً أن يختلف الرجل حتى مع نعل أمه وأبيه، حرام أن يختلف الواحد أو الواحدة مع أمه وأبيه، إنما يجوز الخلاف بينك وبين إخوانك، أقاربك، أصدقائك، زملائك؟ هل إن مكن أحدنا مع وقت الخلاف من رقبة المخالف له ماذا سيصنع به؟ ربما يدلي بشهادة زور، أو يوشي به وشاية غير حق، أو يقدم فيه بلاغا لكي يضره، فما بالك إن مكن ليطبق عليهم الأخشبين. لكنه هو الرحمة التي لابد أن نستفيد من ذلك في حياتنا، فإن مستوى الكراهة بين أبناء البلد الواحد زاد، ولم يعد بيننا ما كان في الماضي من الود، حتى ترى البيت الواحد لا يخلو بأن يكون هناك إخوة لا يتحدثون مع بعضهم، لا يلقون حتى السلام على بعضهم، وما نحضره من مشاكل بين الناس ينبئ بنذير شؤم. ما بيننا وبين النساء، ما بيننا وبين الرجال، ما بيننا وبين الأمهات والأولاد نذير شؤم. لكن انظر إلى الرحمة المهداة، قال: لا يا ملك الجبال، ولكن أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ومن الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هو الحفاظ على البلاد والعباد، وألا يتناقض العبد في هذا الباب في حياته، كما جاء وكلنا يعرف وقت الهجرة بعدما خلف من وراءه كعلي رضي الله عنه ليرد الودائع إلى أهلها، خرج متخفيا هو وصاحبه الصديق رضي الله عنه، فلم يؤثر لنا كطلبة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديثا حتى منكر، ناهيك عن الضعيف أو الضعيف ضعفا شديدا، أو الحسن أو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بلده وتمنى أن تكون بلده خرابا. لا، إنما ما جاء وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لمكة رغم أنه أخرج منها وترك أرضه ودياره وترك أصحابه أموالهم، فلم يؤثر عن أحد من الصحابة أنه استعدى غير القرشيين على مكة، بل لما التفت إليها وكله شوق واشتياق خرج مطارد، كاد أن يقتل وهو يقول: والله إنك أحب البلاد إلى الله، والله يعلم أنك أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فلما واطئ بأقدامه الطاهرة يثرب دعا ربه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فلم يرى ولم نسمع ولم يؤثر أن النبي حاشاه صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه يؤلبون الأقوام على مكة أبداً، بل جعلها حراماً لا يسال فيها دماء ولا يراق فيها ولا يفزع فيها أطفال، وأمرنا كذلك بأن نستن في سنته في كل بلادنا. نعم، نحن لا نحيا حياة ورضية، ربما نلاقي ما نلاقي، لكن لا نبيع أوطاننا ولا نتمنى أن تكون أوطاننا خراباً، بل جاء عنه سنةً أن يدعو أن يرزق الله البلاد الأمن والأمان، كما لما دخل مكة فاتحاً في العام الثامن صلى الله عليه وسلم، دخل وقد انحنى برأسه إعظاماً وتجليلاً للبيت الحرام، ونادى بأعلى صوته: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم قال أحدهم قولته: من الذين أخذت أموالهم وديارهم في أول الهجرة، قال: اليوم يوم الملحمة، يوم أخذ الحق، يوم الانتقام. فنظر النبي وهو الرحمة المهداة، بل قال: اليوم يوم المرحمة، ما الذي سأستفيده إن صارت بلادي خراباً؟ إن صارت بلادي ركاماً أطلالاً؟ وإن كنا نلاقي ما نلاقي، لكننا نحن أهل السنة والجماعة لا نبيع أوطاننا ولا نتمنى أن تكون خراباً. وإن سمعنا مثل هؤلاء ممن يريدون أن تكتنز أموالهم وأن تزيد على مصلحة العباد وعلى مصلحة البلاد، هذه حالة من التناقض. كيف تريد أن تعيش على ركام وعلى أطلال؟ بل إن الله تبارك وتعالى بيّن لنا دعاء الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن الأمن أساس في وجود وحياة الناس في أرزاقهم. نعم، الوقت فيه محن والوقت شديد، نحن لا نجمل صورة لأحد ولا نسيء إلى أحد، ولكننا نقول ما أمرنا به ربنا وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم: ربنا وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. فالإنسان يا أخوانا لابد أن يبحث في نفسه، ما هي إلا أيام وساعات ودقائق ويلقى العبد فينا ربه تبارك وتعالى. يا ترى هل عاش في حياتي بإخلاص بإحسان، أم أنه كما كان هؤلاء الذين كانوا إذا رآهم الناس تكلموا بالحسنى لكن الصدور قد ملئت، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. انظر إلى حياتنا، لماذا يتناقض الإنسان في بيعه وشرائه؟ يتناقض الإنسان في معاملاته مع أهله وإخوانه، يتناقض الإنسان بأن يعفي لحيته أو ترتدي نقابها، ثم إذا نادى منادي المعازف في الأفراح ترى صاحب اللحية وإن لم يكن ملتزماً لكن لابد أن يحافظ على هيبة هذه اللحى، يقف أمام المغنية أو الراقصة: النادي الفلاني في فرح، ترى جل الحضور منتقبات، ترى من تسنى بهذه السنة عند المعاملة سيء الأخلاق في المعاملات المالية في المعاملات الأخلاقية، أسوأ الناس ممن ينتسب إلى مثل هذه السنن الطاهرة. ليه يا أخوانا؟ لماذا نعطي هذا الانطباع إلى الغير؟ أن يكون أحدنا كما قالت أمنا عائشة: كونوا كالنبي صلى الله عليه وسلم، لما سألها عروة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا ابن أختي هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. ممكن تلاقيه بيصلي في الصف الأول بس بيتعامل بالربا، إزاي؟ ممكن بيصلي في الصف الأول بس ينظر إلى الأفلام وما حرم الله تبارك وتعالى، ما فيش عنده مشكلة، الأذان أذن يذهب إلى الصلاة، بس عق لأمه وأبيه. ليه حالة التناقض يا أخوان؟ ممكن يجلس على القهوة ينفق عشرات الجنيهات بس بيته مش لاقي ياكل، لم يقدم الطعام إلى أولاده، ما هذه الحالة التي يعيشها الناس؟ ثم يشتكي الناس ما فيه من الأوضاع. والله قد حذرنا في قضية الربا أخوانا فقط التي انتشرت بطريقة يعني إنسان يقترض مبلغ 10,000 جنيه يعلم أنه سيرد هذا المبلغ ولو 10,000 جنيه واحد لا يجوز، حرام. ليه؟ لأن الربا هو كل قرض جلب نفعا بغير وجه حق. والله يقول لنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. من الذي يقوي أو يستطيع أن يقف أمام الله تبارك وتعالى؟ لا بد من الرجوع إلى الله جل ثناؤه وتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان، فإن الله تبارك وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، وهو جل ثناؤه لا يحابي أحد ولا يجامل أحد. أسأل الله أن يجعل بلادنا أمناً أماناً، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصرنا أمناً أماناً. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه يا ربنا إلى كل خير، ونسألك يا ربنا من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا هكذا في الدنيا على طاعتك أن تجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم كما آمنا بالنبي محمد ولم نره، فلا تفرق يا ربنا بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واسقنا يا ربنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من النار. اللهم اجعل بلدنا دمياط واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم يسر فيها أرزاقنا، واهدي اللهم فيها شبابنا، ووفقنا يا ربنا إلى كل خير وصلاح، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.